سعيد من صلى على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يرى ما في الضمير ويسمع. يا رب يا الله يا الله إلهي. أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع. أنت المعد لكل ما يا من يرجى للشدائد كلها رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الكريم. يا من يرجى الشدائد كلها. يا من إليه المشتكى والمفزع. يا رب يا كريم يا كريم يا رب يا رب. ما انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا رب. انت الكريم يا رب. ما لي سوى فقري اليك يا رب. ما لي سوى فقري اليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أرفع يا مولاي. يا رحمن يا رب ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه. أكان فضلك عن فقيرك يمنع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع. أنت المعد لكل ما يتوقع. يا يرى ما في الضمير. إنا توسلنا بسيد الأنام. صلوا عليه. اللهم صل عليه. تحظو لديه. صلوا عليه. صلوا على رسول الله. تحظو لديه. فيا رب صلي على المختار. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا